فيكم وأن يحفظكم وأن يقيكم شرور أنفسكم وأن يقيكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحببت في هذه الكلمة أن أحدثكم حديثا من القلب. أحببت أن أبين لكم أني ومن معي من المعلمين والمدرسين، وأحببت أن أخبركم أن آباءكم وأمهاتكم كلنا نحب لكم الخير، كلنا نفكر ونخطط وندبر كيف يمكن أن نكون سببا في إسعادكم، كيف يمكن أن نكون سببا في المحافظة على فطرتكم سليمة، كيف يمكن أن نكون سببا في زيادة إيمانكم، كيف يمكن أن نكون سببا في أن تحيوا حياة طيبة. لا تظن أبدا أننا نريد أن نشق عليك أو أن نتعبك أو أننا مثلا نقول لك تعلم القرآن، تعلم اللغة العربية، ذاكر، اتعب، اجتهد، أو نمنعك من بعض الأشياء. لا تظن أبدا أننا نريد أن نتعبك أو نشق عليك، نحن والله لا نريد بك إلا الخير. وأنا عن نفسي وإن كنت أهتم بطلاب العلم والدعاء وأهتم بإعداد المصلحات وغير ذلك من أبواب العلم، لكن أعظم مشروع في حياتي أن أكون سببا في هداية أبناء الإسلام. فلماذا أنا أقول لك ذلك؟ حتى تفهم أننا لا نريد أن نشق عليك، وإنما نحن اجتمعنا نريد بك الخير، نريد بك الإصلاح، نريد أن تكون في أفضل حال. فلذلك هذه البرامج التي أعددناها لك، سواء برامج علمية أو برامج خاصة بالتغذية أو باللياقة البدنية أو نحو ذلك، كل هذه البرامج يهدف منها أن تكون شابا نشأت في عبادة ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وذكر الثاني، وشاب نشأ في عبادة ربه. يعني نحن نريد أن نوفر لك هذه البيئة التي ترقى فيها علميا وإيمانيا وخلقيا وثقافيا ومعرفيا. يعني باختصار نريد بك الخير، نفسنا تكون أحسن الناس، أحسن الناس في دينك، أحسن الناس في خلقك، أحسن الناس في شكلك وفي جمالك وفي قوتك وفي ثقافتك وفي دراستك. فنحن والله ما اجتمعنا أبدا إلا ابتغاء الخير لك. قلت لك هذا حتى تكون عونا معنا على هذا الطريق. لا تتعب والديك. يعني إذا مثلا قال لك أبوك تعلم احفظ هذا الحديث أو احفظ هذه الآية أو تعلم أو اكتب، والله ما يريد بك إلا الخير، ولن تجد في هذه الدنيا أحدا يحب لك الخير مثل والديك. فلا تظن أن الوالد أو الوالدة يعني يكرهان لك الخير أو يحرمانك مما تحب. لا، هم إذا حرموك من شيء ذلك لأنه شيء يضرك، وإذا أمروك بشيء فلا بد أنه شيء ينفعك. فكن عونا لنا على هذا ولا تكن عائقا لنا في هذا الطريق. والله تبارك وتعالى قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأقبل على هذه البرامج وافرح بيها وتعلم ونافس إخوانك من الطلبة. اكتب، إذا قلت لك واجبا اكتبه وتعلم الآن، أنت تغرس ما ستعيش عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى يحييك الحياة الطيبة بماذا؟ بالعلم، بالإيمان، بالصبر على العمل الصالح، بالمحافظة على الطاعات، بترك المحرمات. لا تقلد أحدا من أصحابك، تقول فلان، طب ما فلان وفلان لا بيحفظ ولا بيتعلم وعايش على اللعب. نعم، لكن الله اختارك للخير، لازم تفهم ده، أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فإذا كان الله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون مسلما، واختار لك والدين يحبان لك الخير، واختار لك معلما يحب لك الخير، واختار لك برامج نافعة، فلا بد أن تكون أهلا لها ولا بد أن تصبر عليها. فالحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظكم، وأن يسددكم، وأن يهديكم، وأن يعينكم على الخير، وأن يصرف عنكم السوء والفحشاء والشر، وأن يهديكم لكل خير، وأن يثيب آباءكم خيرا أنهم اهتموا بكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عنا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.